بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى ومما أخذناه بالدرس الماضي التعقيب على قوله في صلاة الجماعة إنها سنة مؤكدة، الراجح وجوبها. ومما نبهنا عليه أن حد القرب بين الصفوف المتقاربة يرجع إلى العرف. قال رحمه الله: فصل. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، فإنما تقصر الرباعية، أما المغرب الثلاثية فتبقى ثلاثا على حالها، والفجر هي من أصلها ركعتان، فلم يبقى إلا الرباعية فهي التي تقصر إلى ركعتين في السفر. قال: بخمس شرائط، خمس شروط، بخمسة شروط. أن يكون سفره في غير معصية، أن يكون سفره في غير معصية. قال: أن يكون سفره في غير معصية، يعني أن يسافر لطاعة كحج أو عمرة أو لمباح كتجارة ونحوها، أما إذا سافر لمعصية سواء كان عاصيا في سفره أو عاصيا بسفره. الفرق بينهما أن العاصي بسفره أنه يسافر إلى معصية، والعاصي في سفره أنه يفعل المعاصي في أثناء السفر. يقول أبو شجاع: إذا كان سفر معصية فإنه لا يترخص بالقصر، وهذا مذهب الجمهور وهو مرجوح. ما هي علتهم؟ قالوا: لأن القصر رخصة، كيف نرخص على العاصي؟ والجواب أن نقول: السفر جاءت الأدلة في قصر الصلاة فيه، جواز القصر للصلاة فيه مطلقة، ما دام أن اسمه سفر، فما دام سفرا فتقصر فيه الصلاة. كونه عاصي في سفره، عاصي بسفره، مطيعا مباحا مكروها، هذا شيء آخر يتعلق بالعبد، شأنه آخر، فيكون آثما بمعصيته، لكن ليس لنا أن نمنعه من فعل شيء ورد في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في دليل من الأدلة، ولا كذلك جاءت آية من الآيات، أن هذه الأحكام خاصة بالسفر، بسفر دون سفر. فإذا العاصي بسفره أو في سفره عليه إثم معصيته، يتحملها، إثمها عليه، لكن نقول له: أنت لا تقصر. يعني يخرج ناس فيقول لهذا: أنت لا تقصر، أن ترجع على جنب، لا تقصر، ما عليك، ما يجوز لك أن تقصر. ولماذا؟ قال: لأنك عصيت في سفرك وأنت مقصر. هذه المعاصي أشياء منفكة، منفصلة، منفصلة، إثمه على جنبه كما يقال. أما السفر فالأدلة فيه مطلقة، والقاعدة في الأصول العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل على تقييده. قال: وأن تكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، يعني ذهاب فقط 16 فرسخا. وباختصار الراجح في مدة السفر أنها ترجع إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس، ما كان سفرا في عرف الناس فإنه تقصر الصلاة فيه، وما لم يكن سفرا في عرف الناس فلا تقصر فيه الصلاة. فمن خرج من هنا إلى أطراف تعز أو إلى الأرياف القريبة من تعز لا يقول الناس إنه سافر، بل يقولون: ذهب، خرج، رجع. أما الذي يذهب إلى مدينة أخرى، يذهب إلى قرية بعيدة، يقول: سافر من القرية إلى المدينة، سافر من قرية كذا إلى مكان كذا. فما كان في عرف الناس أنه سفر فيأخذ أحكام السفر، لأن الأدلة التي جاءت بالتحديد ليست يعني ماذا متفقا عليها فيها خلاف طويل وكثير. والسفر لم يرد تحديده بالضبط يعني في حديث معين، إنما جاءت آثار وآثار مختلفة، فما جاء في الشريعة ولم يحدد فيرجع إلى العرف، وأن تكون مؤديا للصلاة الرباعية، يعني حين تقصر تكون هذه الصلاة هي الصلاة الرباعية التي تؤديها في ذاك الوقت. أخرج ماذا؟ يعني لو كنت نسيت من اليوم الأول صلاة الظهر وأنت في بيتك، كم ستصلي الظهر؟ 4 ركعات. لو نسيتها ستصلي 4 ركعات. طيب أنت سافرت صليت الظهر هذا اليوم 2 ركعات، ذكرت أنك بالأمس وأنت في بيتك لم تصلي الظهر، كم ستصلي الظهر؟ كم ستصليها؟ 4. لماذا صليت الظهر ظهر اليوم 2 ركعات وصليت ظهر أمس 4؟ لأن ظهر اليوم صلاة مؤداة فرضها وقتها ذاك، أما تلك مقضية. قال وأن تكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام، يعني عند الدخول في الإحرام يكون ناويا للقصر، وأن لا يأتم بمقيم. إذا جئت مع ناس مع أناس عندهم يعني جئت والناس مقيمون صلاة الظهر صلي معهم، هل تصلي 2 ركعات تسلم؟ هم يصلون 4 وأنت تصلي وأنت تريد أن تقصر إلى 2 ركعات، ماذا تفعل؟ تصلي معهم كم؟ 4. إنما جعل الإمام ليؤتم به، صلي 4. قال ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وجمع التأخير الأدلة فيها أكثر، ويجوز جمع التقديم لكن جمع التأخير أكثر الأدلة، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، سواء في وقت الأولى أو في وقت الثانية، فالتي تجمع إلى أختها الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أما الفجر فلا تجمع مع واحدة منها، وكذلك العصر لا تجمع مع المغرب، نعم، ولا العشاء مع الفجر، إنما المغرب مع العشاء والظهر مع العصر. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، هذه مسألة أيضا خلافية، ذهب الجمهور إلى ذلك، والحديث فيها ليس بصريح، ولهذا الأولى أن يصلوا فرض تلك الصلاة وحدها ثم ينصرفوا إلى بيوتهم، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية وهناك ما زال المطر مستمرا يؤذن المؤذن صلوا في رحالكم، وإذا جاء وقد انتهى المطر وأمكنهم المجيء إلى الجماعة يأتون إلى الجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي من جمعة إلى جمعة والسماء تمطر، ولم ينقل عنه أنه جمع في المطر، لكن من جمع في المطر على قول الجمهور فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة من جمع في المطر، لكن الذي نرى أن الأقرب إلى السنة هو صلاة كل فرض في وقته، لأن هذا هو الأصل، والجمع في المطر ليس عليه دليل صريح، إنما فيه مفهوم حديث في مسلم ويعارضه مفهوم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ويتقوى مفهوم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 6 أيام 7 أيام يصلي مع، يعني لما اشتد عليهم المطر من الجمعة إلى الجمعة لم ينقل عنه أنه جمع بين الصلاتين في المطر. يتأكد ذلك بماذا؟ بأن الأصل في الأوقات أن كل فريضة لها وقتها المحدد. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأقيم الصلاة.